وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه ولفظ مسلم من أتى هذا البيت. هذا الحديث في بيان فضل الحج، وكان يعني الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يورده في أول كتاب الحج مثل ما أورد الحديث التي مرت العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، كان الأولى به أن يكون على نسق واحد. فهذا الحديث فيه بيان فضل عظيم لمن حج بيت الله أو حج واعتمر على اللفظ الذي عند مسلم من أتى هذا البيت، لأن لفظ من أتى هذا البيت يتناول من أتاه حاجا أو أتاه معتمرا، أما من أتاه من غير حج ولا عمرة ودخل البيت من غير إحرام فلا ينال هذا الفضل ولو طاف بالبيت، فلا ينال هذا الفضل. إذن أتى هذا البيت يحمل على أن يأتيه محرما إما بحج أو عمرة. وخاصة واللفظ الذي ذكره المؤلف من حج لله، وفي بعضها من حج البيت، ولفظ الحج الصحيح أنه يتناول الحج والعمرة، لأن العمرة تسمى الحجة الصغرى أو الحجة الأصغر، فيدخل العمرة تدخل حتى في لفظ الحج. ثم من حج لله، فالذي يحج لله خالصا مخلصا لا رياء ولا سمعة ولا من أجل ما يدفع له من المال مثل ما يفعل كثير من الناس هداهم الله، يذهبون ويسألون ويلحون من عنده حجة، وهم كثير منهم نسأل الله السلام والعافية إنما يريد المال، هذا لا يدخل في هذا إلا من قل منهم، الذي ذكره أهل العلم يقولون هو في غاية الشوق للحج ولا يريد النفقة ولا يعني هلل منها إنما يريد الحج، ولذلك ما زاد من النفقة لا تتعلق نفسه به بل يعيده لصاحبه، فهذا قد يكون من هذا القبيل. أما كثير منهم فالمعروف أنهم يسترزقون من وراء هذا. إذن من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. والرفث الجماع وما يتصل به، ومنهم من يقول الرفث هو فاحش القول، الفاحش من القول، وقد يكون مما يتصل بالأمور الأخلاقية وما يكون من جهة النساء من الكلام والمقاولة التي لا تليق، خاصة قد لا تليق بالإحرام، وإن كان قد يجوز شيء منها خارج الإحرام في شأن الرجل وزوجته. فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو اتيان المعاصي والسيئات وكل ما هو محرم، فإذا حفظ إحرامه من شيء من الرفث الجماع ومقدماته والفسوق بأي حال من الأحوال بأي صورة من الصور، لا المكروهات ولا المحرمات، لا في شأن الناس ولا في حقوق الله سبحانه وتعالى، محافظا على صلواته في أعمال الحج يتحرى الصواب منها ويتحمل المشقة ويصبر ولا يتأفف ولا يتسخط ولا يكون منه شيء، فمثل هذا إن شاء الله أنه لم يفسق. وكذلك الجدال ورد في الآية، وقيل إنه عليه السلام لم يذكر الجدال في الحديث لأنه مذكور في الآية في قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فأيضا يتجنب الجدال الذي على سبيل يعني المغالبة والمغاضبة، أما إذا كان جدال بأدب ومن أجل معرفة الحكم والدليل وبهدوء وأدب الجدال فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، ومطلوب أن الإخوان يكون بينهم من الجدال على ما ورد في قول الله جل ذكره وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة بالتي هي أحسن فلا حرج فيها لا في الحج ولا في غير الحج. أما الجدال الذي يفضي إلى النزاع والشقاق وتعصب للآراء إن كان في مناسك الحج أو في أمور الدين أو في أمور الدنيا أو ما إلى ذلك، كل هذا لا ينبغي ولا يكون صاحبه يتناوله هذا الأجر والثواب. رجع كيوم ولدتهم، أي مثل ما أنه يوم ولد على الفطرة ما عنده أي سيئات ولا شيء من هذا القبيل فهو كذلك يكون رجع، و يعني حتى من أهل العلم بل يقول الكبائر نفسها أيضا هذا الحديث يدل على أن حتى الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويصفح عنها ويغفرها للحاج إذا كان بهذه المثابة. لكن هذا أمر لا يكاد يظفر به إلا أقل القليل. وأيضا ينبغي التفطن بالنسبة للكبائر حقوق الناس من قتل عمد أو غصب أموال أو سرقتها أو هتك الأعراض وما إلى ذلك، هذه أمور لا بد من مراعاة حقوق الناس فيها. أما إذا كانت أمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ابتلي بشرب خمر أو تفريط في صلاة أو في صيام أو ما إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه إذا صدقت توبته وأناب إلى الله واستغفر وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. إذا اشترط مع الحج التوبة وليس مجرد الحج فقط. نعم، هو يعني الحج فرصة ووسيلة لأن الإنسان يتوب.